يشفي الصدور بجامع الشبلان. الحمد لله غفار الذنوب، ستار العيوب، كشاف الكروب، لا يحول ولا يزول ولا يفوت ولا يموت. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويسمح، نحمده ما أمسى النهار وما أصبح. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، علانيته وسره، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أجودك، سبحانك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. إلهنا وخالقنا ومولانا، عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك، وليس لنا رب سواك. سبحان من يجيب المضطر إذا دعا، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض. سبحان من ينزل إلى عباده آخر كل ليلة وهو عنهم غني، فينادي ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا، يا فرجنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. إلهنا ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إلهنا يا قريبا ممن دعا، يا قريبا ممن دعا، يا قريب في علوه، يا علي في دنوه. قلت وقولك الحق إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تولينا صيام شهرك على تقصير منا وتفريط. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك ما استعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. اللهم يا من يجير ولا يجار عليه أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حرم على النار وجوهنا اللهم لا تشوي خلقنا بالنار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إلهنا وسيدنا ومولانا نصبنا أقدامنا ورفعنا كفنا منة منك وتكرما. اللهم يا ذا الطول والإنعام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعل لنا وللمسلمين والحاضرين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مستقيما إلا ثبتته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا أيما إلا زوجته ولا مسافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا يسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا مصلح الصالحين، أصلح شباب المسلمين عام والشباب الحاضرين خاص. اللهم اشرح صدورهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم عمر قلوبهم بحبك، اللهم عمر قلوبهم بحبك. اللهم من أقبل إليك فأقبل عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين عام والنساء الحاضرات خاصة، اجعلهن صالحات مصلحات تقيات نقيات متسترات. اللهم اجعلهن في الجنات. اللهم من أرادنا في ديننا وأمننا ومقدساتنا وشبابنا ونسائنا وأخلاقنا ومبادئنا وأمرنا بسوء، اللهم فاجعل كيده في نحره. اللهم أخرس لسانه سل أركانه، اجعله يتمنى الموت ولا يجده. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كل إخواننا المرابطين على الثغور. اللهم في هذه الساعة أنزل عليه الملائكة من السماء مسومين، أنزل عليهم ملائكة من السماء منزلين. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء، عجل لهم الفرج والعافية. اللهم يا ذا البطش الشديد يا فعال لما تريد، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان نوح، خذهم أخذ عزيز مقتدر يا جبار السماوات والأرضين. إلهنا وخالقنا ومولانا، تعلم عيوبنا فاسترها، تعلم ذنوبنا فاغفرها، تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا. اللهم يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مغيث اللهفات، يا أكرم الأكرمين، يا إلا وقد فرجت كل همومهم وغفرت كل ذنوبهم. اللهم رفعوا أكف الضراعة يدعونك ويرجونك. اللهم أعطهم سؤلهم، اللهم أعطهم سؤلهم، اللهم حقق رجاءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تستحي أن تردنا صفرا، اللهم إنك تستحي أن تردنا صفرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره وحسن عمله وأسبغ عليه لباس العافية، ومن كان منهم ميتا رهين قبره، اللهم أنزل على قبره سآبيب الرحمات برحمتك يا أرحم الراحمين.